وقارئ الشيخ حلم الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى الله نزل أحسن الحديث كتابا الله لا تلاك من مرة بالسرادة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله انت عليك نور يا عم الحاج الله يفتح عليك مثاني الله الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما تطلع يا تروح اللي بيستعجل يطلع هو مشاور له الساعه ليه هو بركه رمضان يا حاج مفتوحه هي مولانا دي اخو الحاج دي اخو متوام بس يعني لهم زغ صار صور ان شاء الله هو يا ابو الله يعينك براحتك ما برضه براحتك ماشي ماشي أفمن يستفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد ضربنا في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس في آل من كل مثل

ليه لا يصلح هذا ما لا ما حصل هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل والله مثل عمل هتبقى في حكة بالليلة دي يا مسحان الله عليك يا أستاذ ضرب الله مثلا رجلا الله يفتح عليك ضرب الله مثلا رجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل والله ما هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون اذكر الله هو الله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله الله الله الله الله الله ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أنت عليه والله ما في مخلوق في العالم اللي سمى مثلا مش مثلا حل الجبل ولا قال يا عم الحاج ما يفتح عليه تمام انت قول يا عم الحاج ما يفتح عليه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله والله يفتحوا من العالم الثاني يا عم الحاج الله يفتح عليك والله يجي في العالم هتفتح الحاجه بالليله دي يا عم الحاج الله يفتح عليك الله يفتح عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الناس قلبه هو الله ثاني لا اله الا الله الناس قلبه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله

عم الحاج. رد على الحاج تايك ابو علاج. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإلى القبور عثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انفطرت وإلى الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإلى القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعليك. في أي قوة ما شاء ركبت كلا بل تكذبون بالدين كلا بل يكذبون بالدين كلا بل يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. حاضر حاضر حاضر كذاب تكلمون الدين كلا بل تكلمون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل يكلمون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين وما يا مولانا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا شيخ الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم قل